الإجابة الصحيحة هي جيم. أسير بمسلك الاندماج الذي يسمى أيضا مسلك الزيادة في السرعة، ويمكن هذا المسلك من الانطلاق وبلوغ سرعة قريبة من السرعة بالمعبد الرئيسي، وذلك قصد الاندماج بسهولة في الجولان. في هذه الوضعية أصل إلى نهاية المسلك. استعملت العرب ورائي إشارة تغيير الاتجاه اليسرى وموجودة بالمسلك. يمكنني إذن التوغل بكل أمان.